أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مين يحصي يا أخواني ثناء على الله؟ مين؟ من يحصي؟ عشان هيك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك. شو بدنا نحمد؟ لنحمد على أي نعمة؟ والله لو بقينا كل عمرنا نحمدك على نعمة البصر بس ما انتهينا، ولو بقينا سجودا من أول ما ولدنا إلى حين الوفاة والله ما أنهينا شكر نعمة واحدة. فعشان هيك كان الدعاء: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. في حدا يا إخواني في الله أهل الثناء على الحقيقة غير الله؟ فلا أحد يستحق الثناء والحمد على الحقيقة إلا الله عز وجل يا إخواني في الله. والآن يا إخواني في الله إلا من رحم الله الذي حصل مع الناس هو العكس تماما، يتملقون ويتوددون ويظهرون أعظم وأنواع الثناء والحمد للبشر، وإن حمد الله حمده بلسانه لا بقلبه، فقال مثلا بعد الصلاة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولكن أين الحمادون لله جل جلاله على كل حال؟ في السراء، في الضراء، عند الغضب وعند الفرح، في الانقباض وفي الانشراح، وفي كل الأحوال يحمد الله عز وجل. فلذلك يا إخواني في الله كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله عز وجل في مطلع كل خطبة وكل درس وكل مذاكرة وفي كل كلام. ليش؟ حتى الآن تعودنا خلاص نسمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين في القرآن. لا، حتى افتتاحنا للكلام بدي يكون تفكر مقصود أنك يا ربي أهل للثناء وأهل للحمد وأهل للتمجيد، وكل ما بنا من نعمة فمنك يا الله، فوفقنا لحمدك، وفقنا لشكرك. أهل الحمد ما بتوقع عين على شيء لا في أنفسهم ولا في الناس إلا يتذكرون الله. يرى حسن جسم فيقول: هذا من الله. يرى حسن صوت فيقول: هذا من الله. يرى حسن ذكاء فيقول: هذا من الله. يرى فضل مال فيقول: هذا من الله. يرى طيب طعام وشراب فيقول: هذا من الله. يرى إبداع خلق في سماوات أو جبال أو أرض أو بحر أو نهر أو جبال أو شجر فيقول: هذا من الله. لذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي سنلنا إياه وذكر ربنا تعالى في القرآن الكريم: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة عند البشر إلا بالله ولله جل جلاله. تكلمنا أخواني في الله في الأسبوع الماضي عن الابتلاء ومعاني الابتلاء وأنواع الابتلاء، وشرحنا قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتوقفنا عند قوله جل جلاله: وبشر الصابرين. وقبل أن نخوض في الصبر وكيفية التعامل مع البلاء، نريد أن نمر ولو بسرعة على مسألتين مهمتين متعلقتين بالبلاء. المسألة الأولى صفات البلاء، والمسألة الثانية فوائد البلاء. ما صفات البلاء وما صفات الابتلاء؟ فينا واحد الآن يا إخواني في الله أول شيء من اللي قاعدين مش مبتلى؟ ولا واحد، ولا واحد. ليه؟ لأنه طبيعة الدنيا هكذا، هكذا طبيعة الدنيا. بس الابتلاء فينا مختلف، منها منا من هو مبتلى بجسده بمرض أو ابتلاء أو غير ذلك، ومنها من هو مبتلى بأقاربه، زوجته، ولده، ابنه، بنته، أمه، أبيه، أخيه، غير ذلك. ومنا من هو مبتلى في دينه، وهو أشد أنواع الابتلاء. ومنا وإذا لم تكن مبتلى في ذلك فالبلاء الذي هو في الأمة تصيبك منه ولو شعرة، فأنت مبتلى شئت أم أبيت. إيش فوائد الابتلاء أو إيش صفات الابتلاء؟ أول صفة للابتلاء، اعلم أن الله تعالى لا يبتليك إلا على قدر طاقتك. بمعنى آخر، لو أن الله تعالى يعلم أنك لا تستطيع أن تتحمل هذا الابتلاء ما ابتلاك، ولولا ذلك والعياذ بالله لنسب الظلم لربنا، وحاشا لربنا جل جلاله أن يكون ظالما. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله جل جلاله يعلم أنك تستطيع أن تتحمل هذا البلاء، بس بالفترة الأولى بيجيك صعب، فالله تعالى يرقيك، فبتكون أنت بمراحل الترقية في هذا الابتلاء حتى تصل لمستوى تستطيع أن تتحمل فيه هذا البلاء، فبكون تربية من الله عز وجل. فإذا إياك تظن أنه بلاء يجيك وأنت متحمله، وإلا تنسب الظلم ربنا جل جلاله. قطعا هو ابتلاك وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ ابتلاك ويعلم أنك تستطيع أن تتغلب على هذا الابتلاء، وينتظر الآن منك القدرات والطاقات في كل أنواع الابتلاء. ابتلاك في جسدك بيعرفك تتحمل، ابتلاك في أهلك فيك تتحمل، ابتلاك في دينك بيعرفك أنك أنت حترجع وتتغلب على هذا الابتلاء في الدين وترجع كما أمر الله عز وجل. إلا الذي يقنع نفسه أنه لا يستطيع، الذي يقنع نفسه أنه لا يستطيع، ما فيني، ما فيني اتحمل، بلاء صعب، مرض صعب، مصيبة كبيرة، لا مستحيل، قطعا تتحمل. واللي يا إخواني في الله بيعرف هذه المسألة بيصير بحط أمامه هدف وبيعرف أنه فيه يوصل له. إذا وضحت هذه المسألة عنا بتعرف أنك فيك توصل لمراد الله عز وجل قطعا، وهذا من نسبتك العدلة لربنا جل جلاله. الصفة الثانية من صفات الابتلاء إخواني في الله وإخواتي الكريمات، أن الله جل جلاله لابد أن تعلم أنه قد قدر عليك الابتلاء من قبل أن تولد، وكتبه عليك من قبل أن تولد 50,000 سنة، فلذلك الآن هو مكتوب الابتلاء الذي ستمر به بالحياة مكتوب. لذلك عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان، مين المؤمن؟ قال: الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. صابك مستحيل كان يبعد عنك، خلاص هكذا أراد الله، هكذا أراد الله، هكذا كتب، هكذا قدر، بعينك هذا الأمر على الرضا. وما أخطأك، ليش ما أجاني هالشي؟ ليه ما جتني هالفرصة؟ ليه ما أجاني هالشغل؟ ليه ما أجاني المال؟ ليه ما جتني الصحة؟ ليش غيري إجا؟ وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مش مكتوب لك، فبترضى. من فوائد الابتلاء إخواني في الله أن الابتلاء كاشف لحقيقة ومعدن المرء. بدون الابتلاء تظهر عليك كل صفات الإيمان، الرضا والشكر والطاعة والفرح، وتظهر أنك أنت رجل ما شاء الله في الإيمان عالي المستوى. بيجي الابتلاء، بيجي المرض، بتجي المصيبة، بيجي الضعف، فتظهر المعادن. فمن الناس تجده عند الرخاء وعند الشدة نفس الحالة، ومن الناس بتشوفه متغير ويتسخط ويغضب. يا عمي شو مالك؟ امبارح كنت منيح. قال: ما كانش بالشيء، هلا اجى البلاء. كشف معدنك عليه، كشف المعدن، كشفت الحقيقة، برزت على حقيقتك. لأنه بدون البلاء فالإنسان صابر ومحتسب، كما قرأنا في سورة الفجر الله تعالى قال: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال وغير ذلك، ونعمه بالنعم الظاهرة والباطنة، فيقول ربي أكرمن، أكرمتني يا ربي، ويفرح ويظهر العبادات والطاعات والصفات. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، والرزق ديروا بالكم يا أخواني، ما تفكروا كل ما تذكر رزق في القرآن يعني مال، مش كل ما الله تعالى ذكر رزق في القرآن يعني مال، لا، الصحة رزق، العافية رزق، الدين رزق، الإيمان رزق، ليس فقط الرزق هو المال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، فيقول ربي أهانا، والعياذ بالله، يتسخط على ربه جل جلاله. فلذلك من أول وأعظم صفات الابتلاء أنه كاشف لحقيقتك. فراقب نفسك قبل الابتلاء كيف كنت، وبعد الابتلاء كيف كنت. لذلك أيوب عليه السلام من أغنى الناس كان، ومن أكثر الناس أولاد، وزوجته من أفضل النساء، ورزق أنواعا من الرزق والطعام والشراب. فجأة كما نعلم القصة جميعا باختصار أصيب بالمرض، مات أولاده جميعا. في أحد الروايات كان عنده 17 ولد. يا إخواني الآن إذا مات ولد واحد، بتشوف الإنسان شو بيصير فيه، الرجل أو المرأة. 17 ولد ما ضل منه الولد، كلهم راحوا. مش بس هيك، طب يضل شوية أكل وشرب ناكل ونشرب، شوية مال نشتري، كل ماله راح، كل تجاراته أمواله أرزاقه ذهبت، لا مال ولا أولاد. طب يا ربي خلي لي هالجسم بس، بس يا رب الجسم اتعافى فيه. حتى ابتلاه في جسده، حتى أن شعره وقع عن جسده ونحل جسده وضعف وهزل، حتى ابتعد عنه كثير من الناس، ولم يبق معه إلا زوجته، إلا زوجته. فكانت تذهب إلى الناس وتعمل وتأتي بالأموال، ما عادش في حدا يشتغل، لا الزلام عم يشتغل الرجال، ولا في أولاد يشتغلوا، ولا في حدا حوالينا يعطينا مال. فكانت تذهب، تخيلوا يا إخواني، زوجة نبي ولكنها امرأة صالحة، ما تركت زوجها عند المرض. شو جئيني منك أنا، لا جسم ولا أولاد ولا مال ولا شغل ولا أكل ولا شرب، قاعد حد بتخذ بالبيت، شو بدي فيك؟ مع احترامي لك والله أنا يعني على رأسي وعيني، بس السلام عليكم. لا، النساء الصالحات يرون الآخرة ما يرون الدنيا. فذهبت بنفسها تعمل خادمة عند الناس حتى تحضر الطعام والشراب وتأتي به إلى زوجها أيوب عليه السلام. وكان أيوب عليه السلام يا إخواني رجل عفيف، شو زوجتي تشرب عند الناس وأنا قاعد بالبيت لو مريض. فكان يتأذى، و17 سنة وهو بهذه الحالة، طبعا على مراحل، أصعب المراحل أواخر المراحل، إذا اشتد المرض واشتد البلاء اعلم أنه قد اقترب الفرج. فمرة من المرات قال: من أين أتيت بهذا الطعام؟ قالت: عملت واشتغلت وأحضرت الطعام. فبعدين بعد فترة صار يقولوا لها: نعتذر عن استقبالك لأنك أنت زوجة أيوب وقد تحملين منه المرض، ممكن ننعد منك. فالآن اشتد أنواع البلاء، خلاص وصل لآخر مراحله، ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت وكان يظنها لا تفرج. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاضطرت إلى أن تحلق شيئا من شعرها. الله أكبر، تخيلوا امرأة يا إخواني تحلق شعرها، وأكثر ما تحافظ عليه المرأة ويهمها من جسدها هو شعر. حلقت شعرها وذهبت به وباعته للناس، طبعا كانوا يحتاجون في ذلك الزمان للشعر، فأخذت المال واشترت به الطعام وقدمته لزوجها أيوب، وجاءت مغطي رأسها، فقال أيوب عليه السلام: من أين هذا الطعام؟ قالت: عملت وأتيت بهذا الطعام. فأيوب شعر بذلك. في المرة الثانية عندما حلقت شعرها الباقي وجاءت بالمال، أقسم عليها أنه لن يأكل حتى تخبره الخبر، فكشفت عن رأسها ورأى زوجته بغير شعر، فعندها بكى، وكان لمدة 17 سنة عم تقول لزوجته: يا أيوب ادعو الله، يا أيوب ادعو الله. قال: إني أخجل من ربي، هو ابتلاني وهو أعلم بحالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ليش أسأله؟ درجات عالية، علمه بحالي يغني عن سؤالي. فعندها قال: ربي إني مسني الضر. شوف شوف شوف الأدب مع الله، ما قال له: يا ربي خلاص خلاص 17 سنة يا الله، يلا شوف شوف مرتي شو صار فيها، لا أولاد ولا مرأة ولا شغل ولا طعام ولا شراب ولا جسد. إني مسني الضر، يا رب أنا ما كتير مريض يعني، ألمسني شوي الضر. الله أكبر، حتى أدب مع الله في الدعاء. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب ما بدي شيء، ما قالوش إني مسني الضر واشفني، إني مسني الضر وخلصني من مرضي، لا، بس يا ربي عم خبرك حالتي أنا. زي اللي بروح هلا عند واحد من الأغنياء بقول له: يعني والله الوضع كتير تعبان، وانت افهم، وانت يعني الوضع انت فهمك بكفي، ولله المثل الاعلى. ما قال له: اني مسني الضر واريد الشفاء، قال: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، والباقي عندك. فالله تعالى فورا حقق ايوب عليه السلام الصفات المرضية التي يريدها الله عز وجل. قال: انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فاستجبنا له. حققت الصفات المطلوبة منك مع الله عز وجل، خذ الآن عندما يشتد البلاء، خذ الآن. وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تقول الروايات: الله تعالى أمره أن يضرب برجله، اضرب برجلك، اضرب برجلك، شو الآية؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، بس حرك بإجرك. كان الشفاء تحته يا إخواني، كان العلاج تحته، حرك إجره طلعت الماء، أخذ الماء، ماء بارد. الآن العلماء تكلموا في الإعجاز العلمي في الماء البارد، وقالوا أن الماء البارد فيه بإذن الله عز وجل علاج لكثير من الأمراض، سواء عن طريق الشرب أو سواء عن طريق الاغتسال. تغتسل بماء بارد جدا بإذن الله عز وجل فيه شفاء لكثير من الأمراض النفسية، أمراض الاكتئاب وأمراض التوحد وأمراض القلق وأمراض غضب الشيطان، والغضب بسبب الشيطان، لأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فإذا اغتسلت بماء بارد، ودكتور عبد المجيد الزنداني تكلم في هذه المسألة كلام مفصل ترجعوا إليه إذا أردتم، فبإذن الله عز وجل يكون شفاء من كثير من الأمراض بسبب الماء البارد وكذلك شربه. فشرب الماء البارد واغتسل به فشفاه الله عز وجل وأعطاه أهله. عادت زوجته إلى البيت بعد أن كانت قد ذهبت لتبحث عن عمل، فإذا بها ترجع فتجد في البيت شاب وسيم، جسمه ممتلئ طويل جميل. فقالت له: أين أيوب؟ فضحك وقال: أنا أيوب. قالت: لا لا ليس أنت، أين أيوب زوجي؟ قال: أنا أيوب، شفاني الله عز وجل من هذا المرض. وفي رواية أن الله تعالى أعطاه نفس العمر لزوجته، عادت زوجته شابة كما كانت، وآتيناه أهله، وخيره الله تعالى بين أن يعيد له أولاده أو أن يرزقه غيرهم. في رواية أنه أعادهم، وفي رواية أنه طلبه من ربهم في الجنان وأعطاه غيرهم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتاه نفس الأموال. فعاد بعد 17 سنة من الصبر شباب بالمال، زوجته كما كانت وأولاده، وذكرى للعابدين حتى تتذكروا يا معشر العباد كيف يكون الصبر على البلاء. فلذلك يا أخواني وأخواتي، من أعظم صفات الابتلاء أنه كاشف للمعدن، وأنه يعيدك إلى الله جل جلاله، وأنه يعرفك بقدرك. الصفة الثالثة بعرفك بقدرك. لو ما بيبتلى الإنسان يا أخواني بصير منخره فوق، أنا ما يمجنشي طول بعرض بجسم بقوة بكلام بمنطق بمال بشغل بعمل، بيجي ها مرض بسيط بيرمى شهرين بالمستشفى على الفراش. شو يا ابن آدم، عساس وعساس كنت تجي ضربة قدم أعزكم الله لا أصبع عشر صغير أعزكم الله، فبيقعد بلف. هاي أنا اليوم أعزكم الله أبعد درس العقل الصبح، من الصبح لا هلأ بالفرش يلا أنزف على المسجد، ولا نصف وجهي مش حاسس من هون مخدر لسلمك يا حبيبي. فهذا يا إخواني في الله بتطلع بالبلاء بقول شو نحن شو ضرس بس هيك قاموا دل ساعتين أقول لكم شد وأنا شد وهو شد ونشد بعضنا، قلت يا الله ضرس ضعفك يا ابن آدم، وخذ أدوية وأدوية التهابات ومسكنات وممنوع تأكل، ومن الصبح لهلا على الشرب قاعدين والمية شو عشان درس. ضعيف ماشي نحن بتجبر أعصي أمشي أجاهر بالمعاصي، من أنا وما أنا ومن نحن وما نحن لا شيء. قالوا لعلي رضي الله عنه أما تدري مع من تتكلم؟ قال بلى والله أنا أدري. قال مع من؟ قال أصلك نطفة قذرة. في واحد منا يا أخواني أصله من غير النطفة؟ في واحد جاي من ذهب، واحد جاي من لؤلؤ ومرجان، ولا من نطفة قذرة؟ وآخرك جيفة نتنة. روحوا هيك شي نهار على القبر، وأنا أنصح بذلك إخواني جميعا وأخواتي، زيارة النساء للقبور جائزة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. يجي واحد بقول لي طب قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زورات القبور. الجمع بين الحديثين أن التي تزور القبور وتبكي وتنوح وترفع صوتها وتتسخط على الله ملعونة، أما التي تذهب بغير اختلاط وبغير وقت الرجال وتذهب للاتعاظ وترى مناظر القبور والله في ذلك أثر عظيم. حدثني أحد الإخوة أخذ زوجته قال له اخذك على بيت، اشترينا بيت تاني. قلت له لا، قال له صدقيني في بيت يعني رائع اشتريناه. فأخذه ولا طالع السراب، قلت له بس ليش اخذته بسراب البيت؟ قال له مطل حلو وقعده حلوه. وكان مدفئ مع الرجل فوق بالمقبره حفار القبور. فوصل على المقبره طلعت فيه قلت له وين؟ هون البيت قعدنا حد القبور؟ قال له بنت الحلال اصبري. ففاتوا إياها ولا وصل على المحل اللي بيحفر. كان مدفئ مع رجل مع اللي بيحفر القبور، قال له كان بده يدفن واحد طبعا لأنه ما بيجوز حفر القبر بغير سبب، بده يدفن أحد الناس مع أبوه أظن، كان أبوه صار له فوق 8 سنوات تقريبا ميت، لأنه يجوز إدخال الميت على الميت إذا بلي جسده، وهذا بيختلف من أرض لأرض ما في وقت محدد. ببعض المناطق الحارة مثل السعودية 2-3 سنين خلص بيفنى الجسد، ببعض المناطق الباردة مثل روسيا بدل 15 سنة الجسد مثل ما هو كان حاطه البراد، فبيختلف من منطقة لمنطقة. عنا حوالي 6-7 سنوات بيفنى الجسد. فراحوا إياها، وصل عند القبر وفتح القبر فطلعت طاقت مرة شو صارت تصرخ، شافت يعني رجل ممدد بس ما عادش في شيء من الرجل إلا القماشي بس الكفن. فقال له افتح لي الكفن، فتح الكفن عظام. قال له جمع لي العظام طلع لي شيء منهم، طلع الجمجمة. قال له شوفي هون مكاننا وهذا مصيرنا، هذا مصيرنا وهذا مكاننا. بعدين جمع هالعظام حطهم بالزاوية وحط الميت وأدخل على القبر سكر القبر. ها رومانسية مستوى عالي ده. هذا ضروري يا أخوي، ضروري. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. طبعا إذا بدنا نتذكر القبور ولا نتذكر الموت ولا نرحل الأموات شو بده يفكر بالآخرة؟ شو بالله عليكم شو اللي بده يجيبكم على المسجد؟ لو ما تذكر الموت تذكر الآخرة شو اللي بده يجيب الشاب على المسجد؟ واللي بده يخليه يفرغ مهما حدث معه مهما صار، أو يقوم على الفجر غير تذكر الموت والآخرة، أو يقوم لقيام الليل غير الموت والآخرة، أو يصدق في عمله في بيعه في شراءه وما يأكل حرامه ويغض نظره على الحرام ويسمع الحرام غير تذكر الموت والآخرة؟ أما إذا نسينا الموت والآخرة خلاص نسي البلا والفنا والموت والقبر، فليفعل ما شاء. إذا لم تستحي أي من ربك فاصنع ما شئت. فلذلك الابتلاء بعرفك بقدرك، نحن ضعاف ونحن ولا شيء. وقال له علي: أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة. نتنة تحط بالبيت يومين ثلاثة. مرة واحد خبرونا الأحباب يروح يزوروا الشباب: اخرج معنا. لا لا اخرج معنا البحر. لا لا لا لا يعمل ايه؟ قال والله المرة ما بتقبل. ليه ما بتقبل؟ قال ما فيهاش تنبل بالبيت لحالة، لازم يكون معه. يا ابن الحلال والله حتتركها، والله حتركك. الصحابة كلهم تركوا زوجاتهم، اخرج في سبيل الله، تحرك، ادعو إلى الله. لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب بعدين عرفنا أنه توفى الرجل بتقدير الله عز وجل. المنطقة اللي توفى فيها ما بيدفنوا بالليل، ومات بالليل. غسلوه وكفنوه وجهزوه واتصلوا بالمقبرة اعتذروا، فقالوا للمرة بدنا نخليه عندك، ثاني يوم الصبح إن شاء الله تعالى بناخده على الصبح بكير ودفنه. أعوذ بالله، شو بك؟ لك زوجك؟ أعوذ بالله، يا أنا يا هو. لما بنت الحلال ما كل حياتك تقولي له خليك بد ما تخرج في سبيل الله وتحرك ولا تسافر عشان دلك معي. لا لا لا، يا أنا يا هو، أنا دلي مع ميت، أنا صار اسمه ميت، ما كانش زوجك، يا أنا يا هو بالبيت. حتى اضطروا أخرجوه وضعوه في المستشفى أو غير ذلك. فلذلك أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة، وبين هذا وهذا تحمل في بطنك العذرة. فالابتلاء يعرف المرء بحقيقته، والابتلاء يعرفك بقيمة الدنيا. من ابتلاء لابتلاء، من مرض لمرض، من تعب لتعب، بتشتاق لشو بتصير؟ اشتاق للجنة. وين الراحة؟ اعلم أن السعادة كما قال علي رضي الله عنه: بحذافيرها بحذافيرها كلها في الجنة، واعلم أن الشر كله بحذافيره في النار. ألا وإن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، فإن كل أم يتبعها ولدها. في سعادة هون بتصير تشتاق، متى يا ربي أذهب للجنة؟ مرض بمرض، بتعب بتعب، ببلاء ببلاء، ببنك بحزن ببكاء. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، رشحهم المسك يعني عرقهم المسك، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، لا يمرضون ولا يموتون. كل أنواع الراحة موجودة في الجنة، لا مرض ولا خوف ولا رعب ولا ذعر. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا في دكاترة فيها الجنة، ولا في إدوية فيها الجنة، ولا في تعب ولا في مرض. راحة براحة، كل يوم بتزداد راحة، كل يوم بتزداد نعيم. يا جنة تزيني لعبادي، كل يوم الجنة بتزداد وبتتجمل للعباد وللأولياء. فلولا البلاء بتشوف الجنة، بتتذكر الجنة، بتقول شو بدي بالجنة؟ ما هو مبسوط؟ لا ما فيش بسط. ممنوع كمؤمن تمسط انبساط كامل وفرح وسعادة كاملة في الدنيا، لابد أن يأتي الابتلاء حتى تتشوق إلى الجنة. طيب عشان ما يفوتنا الوقت زي كل مرة بسرعة، الآن كيف التعامل مع الابتلاء؟ أولا ونبدأ بما انتهينا منه في المرة السابقة، ختم الله تعالى آيات البلاء بقوله: وبشر الصابرين. طيب خلينا بس هيك نعيش شوي مع الصبر. الابتلاء يا أخواني نوعين، شجر معها الشجرة. ابتلاء يأتيك من البشر، وابتلاء يأتيك من الله. الابتلاء الذي يأتيك من البشر حال الناس معه على أنواع. النوع الأول تسخط وغضب وحقد ومقاطعة. بعض الناس أي ابتلاء يأتيه من الناس فورا لأن قلبه ليس بسليم يحقد ويحمل ويغضب وينغاض وتطول معه فترة الغيظ والغضب والحقد والحسد في قلبه على غيره. وهذا أردأ الناس. النوع الثاني من الناس وهو أعلاهم درجة، يصفح ويغفر. زلمي قلبه سليم، تغلط معه اليوم ثاني يوم تقول له الله يرضى عليك سمحني، يقول لك سامحك الله، ليش أنا بعد مذكر؟ والله إني نسيت، والله إني نسيت، صفحت. بئس الصديق، لذلك قال أحد الصالحين بئس الصديق الذي تحتاج أن تعتذر إليه. الصديق الحقيقي ما بتحتاج تعتذر له، لأنه يعفو عن الزلات ويعذر أخاه في الله عز وجل. فلذلك النوع الثاني من الناس، النوع الأول قلنا شو بيعمل؟ يغضب. النوع الثاني يصفح. بس هذا اللي صفح، صفح ظاهري، بس بعد في بقلبه شيء، والله حبيبي وكذا وعراسي وحبك، بس في قلبه شيء عليه. لذلك قال الشاعر كم من أخ لك يلقاك عناقا ويزعم أنه لا يطيق لك فراقه، حب بمظهره خب بمخبره، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل. مرة أبو بكر، الله أكبر يا حبيب قلبي. بعدين إذا جلس مع نفسه أو مع غيره، هذا الله أكبر، الله أكبر، شو بيعمل هذا يا لطيف. فلذلك النوع الثالث وهو الأعلى هو سلامة الصدر. النوع الأول بيغضب وبيحقد، النوع الثاني بيصفح، النوع الثالث الأعلى يصفح صفح ظاهري وصفح باطني. يا أنس، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، اسمعوا الحديث يا إخواني واحفظوه وطبقوه، حديث رائع. يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الذي يرى عيوب الناس ويحقد على الناس ولا ينسى عيوب الناس، فهذا أسوأ الناس عند الله. ما لأحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. بتكون زي من سميها نحن انشارة خشب، ميلي بعين أخوه غلطة ولا يرى الجذع في عينه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ايش تشغلك بعيوب الناس انت؟ هل انهيت عيوبك؟ بس تخلص العيوب ابدا اشتغل بعيوب الناس. اما طالما في عندك عيوب اياك تنظر لعيوب الناس. وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها، وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس اعين كما العين الى الناس اعين. لذلك من الناس حالهم كحال النحلة، إذا دخل على بستان يترك الكاذورات ويجلس على الورود، يأخذ الرحيق ويخرج العسل. ومن الناس إذا دخل إلى بستان حاله كحال الذبابة، لا ينزل إلا على الكاذورات. بعض الناس طلع فلان بينسى كل المحاسن اللي فيه، وما بيخلي ولا شيء من المحاسن إلا بينساه، يقول فلان بس عنده هالكم شغلة، ولولا هيك يا سلام ما أحسنه. نسيت كل هذا؟ كالذي ينظر إلى المكان الفارغ من الكوب. فإذا النوع الثالث من الناس، النوع الثالث من الناس سلامة الصدر، افتح الله عليك. النوع الرابع من الناس يا إخواني وهو أعلاهم، وهكذا كان رسول الله ومن سار على نهجه، هو الذي يحسن إلى من أساء إليه. بعض الناس يغضب ويحقد، بعض الناس بالظاهر يصفح، بعض الناس يصفح في الظاهر وفي الباطن بس ما في يحسن له. بعض الناس يحسن لمن أساء إليه. قال عليه الصلاة والسلام أعطي من قمة الأخلاق. هذا الحديث أعظم حديث وأصعب حديث على المؤمن، هذا الحديث اللي بيقدر يطبق يا إخواني أقسم بالله من أعلى الدرجات عند الله عز وجل. يلا هات العدو مع بعضنا. أعطي من حرمك مش من عطاك، حرمك. صل من قطعك مش من وصلك، زرني بزوره ما زرني ما بزوره. أحسن إلى من أساء إليك مش أحسن إليك. واعف عمن عفى عنك، شو رأيكم؟ ظلمك ظلمني أعف عنه، أساء إليه أحسن إليه، قطعني أصله، حرمني أعطيه. قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي ترمي في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذه درجات أصحاب الخلق العالي. يظلم أعفو، يقطع أصل، يمنع أعطي. فهذا درجات، هذه درجات الصبر مع مين؟ النوع الأول من البلاء اللي هو مع الناس. النوع الثاني من البلاء مين؟ من الله مباشرة. النوع الثاني الابتلاء الذي يأتيك من الله مباشرة. بعض الناس وهم أقل الناس وأضعف الناس دينا وإيمانا وأبعدهم عن منهج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، غضب وتسخط على الله. هؤلاء يا أخواني وأخواتي لا يشاهدون القدر. الصالحون والصالحات يشاهدون القدر، يشهدون القدر. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تؤمن وتسلم أنك في هذه الدنيا مخلوق يتصرف بك الله جل جلاله كما يشاء. حال هذا الإنسان أو هذه المرأة مع هذا الابتلاء، فهمهم له كفهم الحر والبرد. الحر والبرد فيك تدفعه عنك؟ مين فيك يعمل ماتش بوكس مع الحر والبرد؟ ليه؟ بقول خلاص هو جاي علي، بس بحاول اتغطى أو بحاول برد نفسي إذا كان في حر، واتغطى إذا كان في برد. يشاهدون القدر. فبعض الناس لأنهم لا يشهدون القدر يتسخطون ويغضبون على الله عز وجل، وهذا أقل الناس وأردأهم وأبعدهم عن ربنا جل جلاله. الدرجة الأعلى هني أربع درجات، شوفوا امشوا معي وحدة وحدة. أول وحدة شو هي؟ السخط على الله وعياذ بالله. ثاني درجة الصبر العادي، صبر. كيف حالك بالمرض؟ الحمد لله. شو وضعك؟ صابرين صابرين، ما بيتسخط، ما بيغضب، ساكت صابرين. بس فوتك جوا على القلب شو بتلاقيه؟ عم بيغلي. صابرين يا شيخ. وهذا حال كثير من عوام الناس، صابرين. شو الوضع العام؟ صابرين. شو الوضع بنفسك؟ صابرين. كيف الوضع مع أولادك؟ صابرين. كيف وضع الشغل؟ ماشي الحال، صابرين. طيب الدرجة الأعلى قال الرضا، ظاهري وباطني. الرضا مكانه وين؟ مكانه القلب. كيف حالك؟ يرضى، راضي عن ربي، راضي عن ربي، سويك بده راضي. ظاهري وباطني، هذا هو الرضا. وهذا درجات قليلة من الناس. وأعلى الدرجات وهم أقلهم بين الناس من هني؟ يعني الحامدون والشكر. أول درجة سخط الغضب، ثاني درجة صبر، ثالث درجة الرضا، والدرجة الأخيرة كيف حالك؟ الله أكبر، شو كيف حالي؟ أنا أسأل عن حالي مع ربي؟ إني راض وفرحان، لا مش بس هيك، وأشكره على البلاء. الله أكبر. يشكر الإنسان، يشكر غيره على النعمة. بيجي واحد بيضربك قل له أشكرك، بيعطيك مال قل له أشكرك. الله يبتليني وأشكره، يا ربي لك الحمد أن ابتليتني. ليه؟ قال لي أنه فهم أن البلاء لا يكون إلا لمن يحب، فيا ربي لك الحمد أن اخترتني بين كثير من الرجال، يا ربي لك الحمد أن اخترتني بين كثير من النساء، يا ربي لك الحمد أن اخترتنا من بين كثير من العوائل. إن أحب الله عبدا اختاره، ابتلاه يصب منه. أصبتني أي أنك أحببتني. وكان الرجل من الصالحين والصحابة رضي الله عنهم إذا مر عليه بلاء أكثر من 40 يوم يذهب إلى أخيه ويقول له: يا أخي راجع نفسك، أنا ما خصني، راجع نفسك. وإذا جاء إليه البلاء ذهب إلى أخيه وقال: هنيئا لك. لا يفهم هذا الكلام أن نطلب البلاء، ديروا بالكم. والذي يستشرف للبلاء ويلقي نفسه للبلاء هذا آثم عند الله عز وجل. أبو ذر رضي الله عنه قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة: يا رسول الله، دعنا نخرج، نحن أقوياء، نحن كثر، نحن كذا. قال: يا أبا ذر، إن قليل. ما تطلع يا أبو ذر تجهر بالدعوة بمكة؟ يا أبا ذر اجلس، يا أبا ذر لا تخرج. قال: يا رسول الله، نخرج ونجهر بها بين ظهرانيهم. يا أبا ذر لا تخرج. دل هيك أبو ذر حتى خرج، فجهر بالدعوة فضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لامه وأرسله إلى قومه غفار، وقال: يا أبا ذر، إذا سمعت بنا خرجت خرجنا فلتأتنا. الآن أنت مش مناسب تكون معنا، أنت زلمة ترجع إلى بلدك لأنك استشرفت على البلاء. ما بنستشرف البلاء يا أخواني، ولا مطلب البلاء، تعت حجة بدي الله يبتليني. أين الابتلاء؟ لم يأتنا البلاء، أريد أن أبتلى. لا، مش هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا جاء البلاء أصبر، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله العافية، اسأل الله العافية في نفسك وفي بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي بلدك ووطنك. لا نستشرف البلاء ولا نطلب البلاء، ونسأل من الله تعالى العافية. فهذه مقامات الصبر. ثم بعدها إخواني، بعد الصبر نأخذ بالأسباب، وبعد الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي الصبر، أخيرا الدعاء. ندعو الله جل جلاله أن يرفع عنا البلاء وأن يرزقنا الصبر. هكذا بهذه الطريقة نكون قد فقهنا معنى البلاء، ولا يمكن لنا ذلك إخواني إلا بهذه المجالس وإلا بالحركة، لأن الفهم عن الله لا يكون إلا بالمجاهدة والتضحية. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الذين ينادى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوم تجثو كل أمة، ويوم يجثو الصغير والكبير والغني والفقير، كل الناس ينادي نفسي، ينادي ربنا جل جلاله على أهل الحمد، فيقول: أين الحمادون لله على كل حال؟ ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.